مستمعين الكرام، هلموا معنا نتعلم أدب الدعاء وأفضل الدعاء مما ورد على لسان الأنبياء، فسيرهم عبرة المعتبرين وأقوالهم حكمة المتبصرين، راجين أن نتمثل ذلك قولا وعملا، فهم القدوات الأبرار والهداة الأخيار. فتعالوا معنا إلى بساتين الدعاء الطيب في برنامج دعاء الأنبياء. برنامج دعاء الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الهدى وإمام المتقين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا منطلق من عبادة عظيمة وهي الدعاء، وهي أمر قد أمر الله تعالى به عبادة، وتوعد كل من استهان بالدعاء وأغفله. قال جل جلاله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومعنى عبادتي هنا معناها دعاء، والله جل جلاله يرغب عباده ويقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وذكرت لكم البارحة أن من أعظم ما ينفع من الأدعية هي أدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أدعية الأنبياء والرسل، فإنهم أعلم الناس بالله جل جلاله، فأدعيتهم من ناحية هي أخسر الأدعية، ومن ناحية أخرى أنفع الأدعية، لأنهم هم أعلم الناس بالله جل جلاله. فحري بالمسلم أن يتتبع أدعية الأنبياء والرسل، ومن ذكرهم الله تعالى على هذا المنهج العظيم، منهج الأنبياء والرسل، ويحفظ أدعيتهم ويدعو الله تعالى بها. وانطلقنا البارحة من دعاء إبراهيم، أو من بعض أدعية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. الدعاء من أدعيته قوله تعالى وهو يرجو الله جل جلاله ويتوسل إليه أن يحفظه من أعظم مزلق وأشنع جريمة، وهي الشرك بالله. فقال: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضللن كثيرا من الناس. فهذه فيها فوائد عظيمة. من الفوائد العظيمة أن الإنسان كما أنه من أوجب الواجبات وأولها أن يسعى بنجاة نفسه من النار، كذلك من الواجب العظيم أن يسعى بنجاة ذريته من النار. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالواجب على المسلم أن يسعى سعيا حثيثا في فهم هذا المنطلق الواضح الذي عند أكثر الناس فيه غموض. ثم ثنى بعد ذلك بأهم العبادات بعد التوحيد، وهي الصلاة. فقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. بين هذين الدعائين قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ماذا تعرف عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في ذريته؟ إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لم تأتيه ذرية إلا في آخر عمره، في المراحل الأخيرة من عمره، حتى بلغ ما يقارب 80 عاما ليس عنده ذرية، وهو يلح على الله بأن يرزقه ذرية صالحة. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مطلبهم من الذرية أن يعينونهم على إقامة أمر الله في أنفسهم وفي المكان الذي يقيمون فيه ويمتدون فيه. فكان يدعو الله كثيرا، وكانت امرأته سارة أو سارة لا تنجب، حتى وصلت إلى سن اليأس لا تنجب. ثم كانت له أو لسارة جارية أهدتها إبراهيم عليه الصلاة والسلام اسمها هاجر، وقالت له تزوجها لعل الله أن يرزقك منها ذرية، فتزوجها عليه الصلاة والسلام فحملت له بإسماعيل. ثم بعد ذلك أمره الله تعالى بعدما أنجبت إسماعيل أن يأخذ هاجر وإسماعيل إلى مكان البيت العتيق، وكان لا يوجد هناك أثر له، وكانت هناك قواعد للبيت العتيق. وذهب إبراهيم عليه الصلاة والسلام بزوجته وابنه الذي طالما كان ينتظره، ثم يأتيه الوحي من السماء بأمره وهو في الشام أو بفلسطين أن يذهب به إلى هذه الأرض. والأرض هذه إخوتي في الله مكة لم تكن إلا وديان وبطحاء، ليس فيها أحد من الناس، إنما هي مجمع سباع من الذئاب وغيرها، ولا يمر عليها أحد من الناس أبدا. أمره الله أن يضعهم في ذلك الوادي. وكانت هذه الزوجة المباركة المتخرجة من مدرسة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، التوحيد في قلبها أشد رسيا من الجبال على الأرض، وتعلمت من إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام عظيمة وحسن الثقة بالله جل جلاله، فأجلسها هي وابنها، ووضع عندها جرابا من تمر، ووضع عندها ماء فقط في ذلك الوادي الموحش. من وضع؟ أعز الناس عنده زوجته وابنه الذي طالما كان يدعو الله أن يرزقه بابن، ثم يذهب به إلى هذه القفار بالوادي، مكان لا أنيس لا أحد، ويضعهم هناك. ثم لما وضعهم أعطاهم ظهره ومشى، فنادته هاجر وقالت يا إبراهيم إلى من تكل هنا؟ هنا أتيت بنا لمن؟ هنا خرجتنا من الأرض المباركة وأتيت بنا إلى هذه الأماكن التي ليس فيها أحد من الناس، إلى من تكلنا هنا؟ وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لا يلتفت إليها، فنادته ثلاث مرات وقالت يا إبراهيم لمن تكلنا؟ يا إبراهيم يا إبراهيم. فقالت بعد الثالثة الله أمرك بهذا؟ فالتفت إليها وقال نعم. فلما سمعت الكلمة قالت اذهب فلن يضيعنا الله أبدا. هذا التوحيد، استجابة تسليما له جل جلاله. فذهب إبراهيم وترك تركته خلف ظهره بالوادي، فلما انحدر أقبل إليهم وهم لا يرونه، فرفع يديه وقال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكر. ثم ذهب. وهاجر عليه السلام وابنها الرضيع عندهم جراب من تمر وماء، فكانت تأكل وتشرب وتدر وترضع رضيعها، ومضت الأيام والليالي وانتهت التمر ونفد الماء فجف الزرع، وإسماعيل رضيعا يضع فمه على ثدي أمه فلا يخرج حليبا، يبكي من الجوع، وأمه الضعيفة تنظر إلى ابنها ماذا تعمل؟ يا الله ماذا تفعل هذه المرأة؟ فوضعت ابنها على الأرض وذهبت، وكان هناك جبلين، فذهبت وصعدت على الأول لترتفع وتنظر هل أحد قريبا تستغيث، فلا تجد أحد، فتنزل وتنظر إلى ابنها الذي تظنه أنه سيفارق الحياة، وتضع عينيها في عينه أبقي حيا؟ ثم تصعد إلى الجبل الآخر وتلتفت يمينا وشمالا لعلها تجد من يغيثها، ما تجد، وكانت تصعد وتنزل وتصعد وتنزل 7 مرات. المرأة الضعيفة من شدة وجدها على ولدها أصبحت هذه المسافة الهائلة عندها كخطوات معدودة، وإذا بها تسمع صوتا بعد 7 فتقول: أغث أغث، إن كان عندك ما تغيث به. فرجعت تجد آية من آيات الله تعالى، وإذا ابنها الرضيع الذي يضرب بقدميه تحت قدميه عينا تنبع، فأخذت من شدة فرحها تزم الماء لأجل أن لا يمشي، وتعبي ما معها من الأوعية وتزم الماء وتقول زمزم وتزمه، ولو تركته لأصبح نهرا يمشي ويسير. لقد أمر الله جبريل عليه السلام فضرب الأرض فنبعت، ثم بعد ذلك شربت وأسقت ابنها. ما الذي حصل بعد ذلك؟ حصل أمرا عجيب، وأنا أسرد القصة لفوائد كثيرة جدا، ليعلم كثير من الآباء أن عزهم ومجدهم في صلاح أبنائهم، ولا صلاح لهم إلا بهذا الدين. كيف فعل الله تعالى وأكرم إبراهيم بإسماعيل ثم اختبره الاختبار العظيم الذي سوف أذكره لكم في ما بعد إن شاء الله. ما الذي حصل بعد هذه الفرحة العظيمة وبعد ذهاب الجوع والعطش؟ حصل أمرا سأذكره لكم إن شاء الله تعالى، كان في العمر بقي. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهابها وشفاء أسقامنا وأمراضنا. اللهم تب علينا واشرح صدورنا لهذا القرآن، اللهم اشرح صدورنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن إمامنا يا رب العالمين، واجعله قائدنا وسائقنا إليك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تشغلنا عنه بالقيل والقال، اللهم اجعلنا ممن يقرأ فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ فيشقى يا رب العالمين. علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم انصرهم في مشارق الأرض ومغاربها، وانصر عبادك المجاهدين في العراق والشام. اللهم عليك بالكفر ومن والاه ونصره ودار بفلكه، اللهم عليك بجيوش الكفر والمرتدين يا رب العالمين، ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انزل علينا الهداية واحسن منا النهاية يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.